بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. كتاب الفقه الميسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يعني بدأوا ينشروا بعض الكتب اللي هي فيها تيسير على الناس عموما، طلبة العلم وغيرهم. مثلا كتبوا كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وده من الكتب البسيطة في العقيدة وكتاب جيد. بدأوا فيه أيضا يعني ألفوا كتاب اسمه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الكتاب هو ثالث كتبهم، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب يتميز بعدة ميزات، ان هو فيه تحري بالغ للأدلة من الكتاب والسنة، ويتحرى تحقيق الأحاديث، وان تكون أحاديث اما في البخاري او مسلم، او أحاديث حققها العلماء المتقدمين والمتأخرين، فبيتحرى صحة الأدلة. هذا الكتاب مع صغر حجمه، الكتاب شامل لكل أبواب الفقه من عبادات ومن معاملات. كتاب لما هو أساسا وضع لنفع عامة المسلمين، كتاب عبارته واضحة، أسلوبه سهل، بعيد عن التكلف، بعيد عن عرض الخلافات، لا يوجد فيه تفريعات، ليس فيه تطويل، إنما المسألة والدليل. أيضا فيه تقسيمات دقيقة جدا، ايضا الكتاب في يعني تقسيماته دقيقة جدا، بحيث انك انت يسهل عليك الاستفادة من موضوعاته. موضوع عنوان واضح جدا، تحتي المضمون يعني ليه علاقة مباشرة بالموضوع. ايضا الكتاب فيه بعض التطبيقات المعاصرة، وفي تنبيه على بعض المخالفات اللي يقع فيها الناس. احنا طبعا في اثناء الشرح هنحاول ان احنا نضيف بعض الامور المعاصرة المتعلقة بامورنا الحياتية، ونذكر حكم الشرع فيها بالأدلة بإذن الله تعالى. هذا الكتاب لم يقم على تأليفه عالم واحد، وانما وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عهدت لأربعة من المؤلفين لتأليف هذا الكتاب. هؤلاء الأربعة اعتمدوا على كتاب للشيخ العثيمين اللي هو الشرح الممتع، شرح الممتع في شرح زاد المستقنع. هذا الكتاب طبعا على المذهب الحنبلي، وشيخ العثيمين وسع في شرح زاد المستقنع بتاع الحجاوي، وكان يذكر الأدلة وما يترجح عنده. فكتاب أصلا حنبلي شرحه شيخ العثيمين. أيضا اعتمدوا على كتاب الملخص الفقهي بتاع شيخ الفوزان. شيخ الفوزان أيضا كان اعتماده على الروض المربع، والروض المربع هو أيضا شرح لزاد المستقنع، مع الاعتماد بجانب الروض المربع على كتاب حاشية ابن قاسم على الروض المربع. فمشرب العلماء ومنهجهم وخطتهم والكتب اللي اعتمدوا عليها هي كتب حنبلية، كتب اصلا ايه حنبلية. فالكتاب ترتيبه وترجيحاته والكتب اللي اعتمد عليها هي كتب حنبلية مع الاعتماد على الدليل، فكأنه هذا الكتاب الميزة اللي فيه استدلال لكلام وترجيحات الحنابلة. فالكتاب من حيث الجملة كتاب جيد جيد جدا. هو أيضا يعني ممكن واحد يكون هيدرس المذهب الحنبلي يبدأ بهذا الكتاب أو بالملخص الفقهي. المؤلفين بعد ما انتهوا من إعداد الكتاب راجعه الدكتور جمال محمد السيد والدكتور علي بن ناصر الفقيهي. طبعا اختلاف المؤلفين، يعني الكتاب لم يؤلفه شخص واحد وإنما ألفه أربعة من المؤلفين، أدى إلى اختلاف مشارب المؤلفين، وده قد يظهر في بعض الأبواب. حتى في الباب الواحد ممكن تجد أن في عبارة تخالف عبارة أخرى، هذا إن كان قليل لكنه موجود، في عبارات مختلفة نظرا لتعدد المؤلفين. إن شاء الله لما إحنا نشرح الكتاب، طبعا عند الشرح فلابد طبعا عند الشرح ان احنا هنجد ان في تعليقات، في بعض التعليقات مننا على الكتاب، وهذا يعني اي كتاب ممكن نشرحه تجد هذا الامر، تجد هذا الامر، لان الفقه بابه واسع، الفقه بابه ايه باب واسع جدا، ويصعب ان احنا نجد كتاب فقه القول اللي فيه هو القول الراجح. لو شخص ألف كتاب في الفقه ثم اراد ان هو يشرحه بعد فترة، واخد من حضرتك، هيجد ايضا انه قد يستدرك على نفسه. فان يعني ان واحنا لو شرحنا الكتاب مع الشرح توقفنا مع بعض العبارات، هذا لا ينقص من قدر الكتاب ابدا، هذا لا ينقص من قدر الكتاب ايه ابدا. هذه طبيعة درس الفقه. الاستدراك لن يكون من اجل الاستدراك ابدا، وانما هذا من باب تفتيح مدارك الإخوة الحاضرة. أحيانا لما نرد على مسألة بنفتح باب نقاش في باب آخر قد يكون غير ما يعني موجود في الكتاب وغير مطروق في الكتاب، ولكن لما بنستدرك بنناقش هذه المسألة فبنحاول نحن نوسع الأمر بعض الايه بعض الشيء عند شرح الايه الكتاب، طبعا نراعي أحوال الإخوة الحضور. الإخوة الحضور منهم بعض طلاب العلم، منهم بعض العوام، ف يعني لا يخلو الأمر من فائدة لهؤلاء وهؤلاء. طبعا احنا بدأنا لما نبدأ نشرح دايما الفقه نبدأ بكتاب الطهارة، والإخوة لما بتدرس الفقه بتبدأ بالطهارة، وأحيانا الإخوة تنقطع ولا تكمل ونتوقف عند أبواب الطهارة. فآثرت أن أبدأ من القسم الثاني في الكتاب اللي هو باب المعاملات، فهذا أفضل. يعني لما نبدأ باب المعاملات غالبا يعني كثير من الإخوة لم يتعرض ولم يتطرق لدراسة هذا القسم من الفقه وهذه الأبواب من الفقه، فنبدأ بالقسم الثاني، وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ بالقسم الأول إن أطال الله عز وجل في العمر. طبعا هو الأفضل الإخوة يكون معها الكتاب، تحاول إن هي الإخوة اللي موجود معها الكتاب المعاملات. باب المعاملة. ويشتمل على 23 بابا. الباب الأول في البيوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف البيع وحكمه. تعريف البيع: البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء. وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. هذا هو كلام الشيخ في تعريف البيع. طبعا دأب العلماء عند شرح أي كتاب على بداية يبدأ بتعريف الكتاب، فهم بدأوا بكتاب البيوع فبيعرفوا البيع. تعريف اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. طبعا البيع من الألفاظ المتضادة، يطلق على البيع وأيضا يطلق على الشراء. فالبيع تطلق بمعنى الشراء، والشراء تطلق بمعنى البيع. الجزاء حاجة اسمها ايه؟ الضاد. طيب يقال باع فلان اذا اشترى واذا باع. طب ايه الاغلب واحنا ايه اللي هنصطلح عليه؟ الاكثر في الاستعمال ان بعت الشيء يعني ازلت ملكي عنه بالمعاوضة. واضح الان؟ بعت الشيء اذا اذلت ملكه عني بالمعاوضة، واشتريته اذا تملكته بذلك. يبقى البيع انك انت تنقل ملكية السلعة عنك بالمعاوضة. الشراء انك انت بتتملك السلعة بالايه؟ بالمعاوضة. التعريف اللي هو ذكره الشيخ في الاصطلاح مبادلة مال بمال ولو في الذمة، خلي بالكم معايا، او منفعة مباحة على التأبيد غير قرض وربا. الان هو يقول في الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني حتى هنا طبعا هنا في خطأ في هذا التعريف. حتى يعني نشرح هذا الخطأ لابد من ايضاح مسألة. في اجناس تسمى الاجناس الربوية، ستة اجناس او ستة اصناف تسمى الاجناس الربوية: الذهب والفضة ودول الاثمان. الذهب والفضة ودول الايه؟ الاثمان. ايضا في الملح والبر والشعير. الملح والبر والشعير والقمح والتمر. الملح والبر والشعير والتمر، هذه الاربعة الباقين دول اجناس ربوية. اذا دول جنسين، في جنس اللي هو الاثمان اللي هي الذهب والفضة، والباقي الاربعة الاخرين. لما ابدل جنس بنفس الجنس، يعني ذهب بذهب او فضة بفضة او ذهب بفضة، لابد من اشتراط ان يتوفر شرطين. اول شرط التقابض، ان يكون يدا بيد. ثاني شرط التماثل، يعني وزنا بوزن. يعني لو شخص يبدل ذهب قديم بذهب جديد لابد من التقابض، وان يكون يدا بيد، وان يكون مثلا بمثل. يعني ما ينفعش بينهم فرق مال زائد، لا، لابد ان يكون يدا بيد مثلا ايه؟ بمثل. طيب قمح بقمح او شعير بشعير، ايضا نفس الايه؟ الشرطين. واضح كده؟ اول شرط التقابض، ثاني شرط الايه؟ التماثل. طب اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى مثلا ذهب ببر، ذهب ببر، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى لا تماثل، مش ما لا يمكن أنا مثلا كيلو ذهب بكيلو بر، لا، في الحالة ديت إيه؟ إن أنا يتوفر عندي شرط واحد بس إذا كان يدا بيد. واضح كده الكلام؟ لما أنا أذكر في التعريف البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مال بمال يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة ولو في الذمة. طب الآن ولو في الذمة هيفقد شرط من الشرطين احنا ذكرناهم، واضح كده؟ احنا قلنا إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة لابد من إيه؟ شرطين، يدا بيد مثلا بمثل، واضح كده؟ طب الآن هو في التعريف مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يجي فقط انهي شرط في الذمة يعني ايه؟ مؤخر، فقط شرط ان يكون يدا بيد. يجي هذا من الربا، يسمى ربا النسيئة. يجي المال بمال معايا؟ واضح؟ واضح الكلام؟ المال بمال لابد ان يتوفر فيه ان يكون يدا بيد. يجي هذا هذا يعني هذا اول قيد هو ذكره في التعريف. الكلام غير واضح اخونا يقول؟ غير واضح. طيب الكلام واضح الان؟ يعني انا الاستدراك على كلمه ولو في الذمه واضح؟ يجي لابد ان يكون ايه؟ قاعد حاضر. الان احنا نذكر ان في اجناس، في اجناس ربوية. الأجناس الربوية الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، إذا كان الجنس بنفس الجنس لابد أن يتوفر إيه؟ شرطان، يدا بيد مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يدا بيد مثلا بإيه؟ بمثل. طيب لو تأخر يجي وقعنا في ربا، ربا اسمه ربا الإيه؟ النسيئة. لا، اختل الشرط الثاني اللي هو مثلا بمثل يجي نقع في ربا الفقر. واضح كده الكلام؟ يجي لابد من إيه؟ أن يتوفر الشرطان، وهو أن يكون يدا بيد يعني هات وخذ في نفس الوقت، وأن يكون وزنا بوزن حتى لا يكون هناك ربا فضل ولا ربا نسيئة. واضح هذه الجزئية؟ الآن هو يقول مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. طيب ولو في الذمة، مال بمال في الذمة، وقعنا هنا في ربا ايه؟ الاخوة تكتب الان، وقعنا في ربا ايه؟ بوجود هذا الشرط، يعني هذه العبارة فيها خطأ، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، وقعنا في ربا ايه؟ الفضل ولا النسيئة؟ النسيئة، ممتاز، وقعنا في ربا النسيئة. فهذا القيد غير صحيح، هذا القيد غير صحيح. طيب نكمل التعريف. او منفعة مباحة على التأبيد، منفعة مباحة على التأبيد. خلي بالكم من هذه الجزئية، ننتبه لان هنا خطأ اخر. هو يقول في تعريف الربا مبادلة مال بمال ولو في الذمة، او مبادلة منفعة مباحة على التأبيد. ايه هي المنفعة؟ طبعا لابد ان تكون مباحة، لان المنفعة المحرمة لا تجوز. المنفعة عبارة عن إيجارة، إيجارة، خلي بالك المنفعة إيجارة. إيه هي المنفعة؟ مثلا أنا عندي سيارة، واخد بالك؟ هذه السيارة شخص طلب مني إن هو يستعيرها لمدة يوم أو يومين، فأنا أعطيله هذه أو يؤجرها، يعني يستعيرها أو يؤجرها، فأنا أعطيته هذه السيارة ينتفع بها، فأنا الآن ملكت المنفعة سواء بإجارة أو بدون إجارة، هبة أو إجارة، ملكت المنفعة مع احتفاظي بملكية الإيه؟ بملكية الأصل. يبقى المنفعة هي إجارة مع بقاء الأصل. المنفعة أو الإجارة لا تكون على التأبيد أبدا، لا تكون على التأبيد أبدا. ليه؟ لأن الأصل ملكي، الأصل ملكي، وإلا أصبحت إيه؟ بيعا. فهناك فرق بين المنفعة المباحة، إيجار المنفعة المباحة والبيع. فكلامه هنا خطأ. متى تكون يكون صحيحا؟ إذا كانت المنفعة تبعا. فأنا إذا بعتك السيارة فأنت انتقلت إليك الأصل والمنفعة، انتقل إليك الأصل والإيه والمنفعة، كلاهما أصبح ملكك، فالمنفعة انتقلت تبعا، ولكن لا ينصص عليها إذا كانت واخدلك المنفعة بدون الأصل. فقوله أو منفعة مباحة على التأبيد خطأ في هذا التعريف، لأن هذا لا يدخل في البيع، إنما هي إجارة مع بقاء الأصل. هذه الجزئية واضحة؟ واضحة ولا عيدها تاني؟ أو منفعة مباحة على التأبيد، هذا الكلام إيه خطأ. الشيخ ابن قدامة، الشيخ ابن قدامة أخونا أبو أنس يقول إيه يعني أعيدها مرة أخرى، يعني الكلام ببساطة، الكلام ببساطة، لو أنا أعطيتك منفعة تنتفع بها وقت معين ثم ترد للأصل، واضح كده؟ دي هي الإيه؟ المنفعة. المنفعة أنا في دار مثلا، عندي دار، أنت أجرت مني هذه الدار لمدة شهر، الأصل ملكي أنا، الأصل ملكي أنا، فأنا أعطيتك المنفعة لمدة معينة، واضح كده؟ لا يمكن أن تكون المنفعة على التأبيد، تكون بيع. المنفعة على لا أصلا، ده الأصل ملكي، فلا تكون المنفعة على التأبيد، تمام كده؟ الأصل طالما أنه هو ملكي أنا، فالمنفعة مدة معينة، مدة الإجارة مدة شهر اثنين سنة سنتين، لكن الأصل إيه؟ ملكي، فلا بد أن تعود المنفعة أسلبها منك مع أصلها إن عاد إلي، تمام كده؟ واضح؟ أقول أبو أنس واضح كده تمام؟ طيب، فكلمة منفعة مباحة على التأبيد الكلام أصلا متناقض، المنفعة لا تتملك، واخد لك؟ لا تتملك على التأبيد إلا إذا كانت، واخد لك؟ إلا إذا كانت إيه؟ تبعا للأصل. بهاء يقول يضربون مثال بالممر في دار، وهذا على التأبيد. طب هذا الممر يعني داخل الدار جزء منه ولا ولا ولا غير جزء منه؟ اخونا بهاء، الممر هذا جزء من الدار ولا جزء من الدار؟ منفصل عنه ولا تبعا له؟ ان كان مثلا مثلا مبنى من عدة ادوار، فانت بتنتفع بممر الدور، واخد بالك؟ طيب اذا كان منه، واخد بالك، فانت تنتفع به فترة معينة، فهو تبعا له. لو انت انت تملكت هذه الدار، تملكتها بالممر، لو انا اخذت منك الدار فكيف تنتفع بالممر؟ موضع كده، فهذا الكلام اصلا المسألة ضربته غير ايه؟ غير صحيح. الشيخ ابن قدامة في المغني، واخد حضرتك، يعرف البيع بتعريف جيد، يقول ايه؟ يقول مبادلة المال بالمال، خلي بالك، مبادلة المال بالمال او نحوه، ممكن يكون اشياء غير النقدين، بقصد التملك بما يدل عليه من صيغ بالقول او بالفعل. تاني، مبادلة المال بالمال، مبادلة، أخونا اللي بيسأل إحنا لسه بادئين في تعريف البيوع، مبادلة المال بالمال أو نحوه بقصد التملك. هو إحنا بلاش نتفرع، إحنا مسألة الإيجار القديم ومسألة الإيجار الجديد، إحنا يعني إن شاء الله المسألة دي تأتي، فالمثال احنا بس بنبين جزئية بس في الاستدراك. طيب. مبادلة المال بالمال او نحوه بقصد التملك بما يدل عليه من صيغ بالقول او بالفعل. هذا التعريف يخرج الإجارة ويخرج النكاح. يخرج الإجارة ويخرج النكاح. الإجارة والنكاح دول أصلا مبادلة مال بمنفعة. خلي بالك، مبادلة مال بمنفعة وليس على وجه التمليك. يبقى مبادلة المال بمال أو نحوه بقصد التمليك، لا ده مش مال بمال. الإجارة ده مال بمنفعة ومش على سبيل التمليك، يبقى خرجت. النكاح بضع أو الانتفاع بالمرأة مقابل المهر وليس على سبيل التمليك، ممكن تطلق ممكن وهكذا. فيخرج الإجارة ويخرج النكاح. يخرج أيضا الإعارة والهبة، لأن دول بدون مقابل. الهبة والإعارة دول بدون مقابل. يجي التعريف مبادلة مال بمال، يجي في مقابل مال بمال أو نحوه، سلعة بمال بقصد التملك بما يدل عليه، اللي هي الصيغة سواء كانت قولية أو فعلية. ده تعريف جيد عرفه ابن قدامة في المغني. بعد ذلك يقول حكم البيع. البيع جائز لقوله تعالى وأحل الله البيع، وقوله تعالى أيضا وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم، حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. لم يتفرقا وكان جميعا، هي نفس المعنى لم يتفرقا، ونتكلم عن بيع الخيار بإذن الله. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، هذا تأكيد لعدم التفرق وبقاء الخيار. ونشرح بيع الخيار بعد قليل إن شاء الله. في إجماع من العلماء، والإجماع نقلوا عدة من العلماء، على جواز البيع في الجملة. هذا ندل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ده حديث في البخاري. طبعا حاجة الناس داعية إلى وجود البيع والشراء. أنا أحتاج إلى ما عندك، وأنت الناس مجبولة على الشح، فلا تعطيني ما عندك إلا بمقابل. فشرع، فلذلك فشرع الايه، واخد حضرتك، شرع البيع والشراء لايه؟ لحاجة الناس اليهم. طبعا اخونا ابو جاري يقول النكاح للمنفعة ام للسكن والمودة والتكاثر؟ لكلاهما. واصلا استحللتم فروجهن بكلمة الله، ففي اصلا كلاهما يعني قد تتعدد العلة، قد تتعدد العلة. يبقى صاحب السلعة لا يبذلها إلا بعوض، واخد بالك، ولذلك هي دي حكمة تشريع البيع. أركان البيع. أركان البيع هناك ثلاثة أركان للبيع. عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد يشمل البائع والمشتري، يشمل البائع والمشتري. المعقود عليه يشمل، هو يقول المبيع، احنا هنزود المبيع وثمنه، يعني الثمن والمثمن. ياريت الاخوة يكون معاه الكتاب وتحاول تضيف هذه التعليقات عليه. يجا المعقود عليه المبيع، نضيف كلمة وثمنه، يعني الثمن والمثمن. والصيغة اللي هي الإجاب والقبول. الإجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ، اللفظ الصادر من البائع، زي أقول لك إيه، بعته أو ملكته. القبول اللفظ الصادر من المشتري، يقول إيه، اشتريته أو تملكته. دي صيغ قولية. الصيغة الفعلية هي المعاطاة، يعني أخذ أو إيه وإعطاء، مناولة، هذا يعطي لهذا الثمن وهذا يعطي له الإيه السلعة، ولو كان بدون قول، ولو كان بدون قول. يجى إيه، حصل التجاوب، حصل إيه التجاوب، وبمجرد الصيغة الإيه الفعلية. المسألة الثالثة الإشهاد على البيع، الإشهاد على البيع. هو المسألة يقول إشهاد على البيع مستحب، وبعد ذلك يقول إن هو أمر إرشاد. فننتبه الإخوة طلاب العلم اللي معانا ينتبهوا لهذا الإيه، لهذا الكلام. بدأ في الأول الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، ماشي كده. بعد ذلك بيقول إن الأمر أمر إرشاد. نتكلم بقى إيه قبل أن نبدأ في هذه المسألة، إيه الفرق بين، والمسألة دي إحنا تكلمنا عنها في دروس الأصول، إيه الفرق بين الإرشاد والندب، الإرشاد والندب. زي بقول المرتوي في التحبير وغيره، كلام نقلناه في شرح الأصول عن كثير من العلماء. الضابط إن الإرشاد يكون لمصلحة في الدنيا، لمصلحة في الدنيا. الندب يكون لمصالح الآخرة. الإرشاد يكون مباح لا ثواب فيه، هو لحظ النفس، أكل مجرد الأكل، شرب لمجرد الشرب، معاملات ليس فيها نية تعبد، ليس فيها نية إيه تعبد. واضح كده. الندب فيه ثواب، يبقى إيه الإرشاد مصالح الدنيا، الإرشاد لمصالح الدنيا، الندب لمصالح الآخرة، هذا فيه ثواب اللي هو الندب، والإرشاد ليس فيه ثواب إنه هو مباح. ده الفرق بين الايه الاثنين. طب ممكن يجتمع؟ نعم، العادات المحضة ما فيهاش ثواب، يعني ايه، نام لأنه متعب، أكل لأنه أو شرب لأنه يحتاج للشرب، حظ نفس، هذه لا ثواب فيها، دي مباحة إن لم تتعارض مع نصوص شرعية تجي محرمة، يعني أكل وأسرف أو أكل محرما يجي ده محرم، أو نام مضجعا وهكذا يجي هذا إيه مباح، إلا إذا عارض نص يجي إيه محرم. ده العبادات، المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم تعارض نص، أما العبادات فالأصل فيها التوقيف، يعني يحرم أن تفعل إلا إذا جاء دليل. يجي العادات المحضة، الأمور الدنيوية لذاتها أو العادات، واخد بالك، دي هي اللي هي محلها الحكم عليها بالإرشاد، الحكم عليها بالايه بالارشاد وليس بالندب. واضح كده. لو مثلا شخص اكل ليتقوى على الصيام، نام ليتقوى على قيام الليل، وهكذا يجي هنا العادات مع النية اختلطت بالعبادة، فلو اثيب خلي بالك، اثيب ليه؟ للنية. يبقى الإرشاد لذاته مباح، ولكن إذا كان معه نية تعبد وشائبة تعبد، إن كانت هذه النية صالحة في هذه الحالة أصبح إيه؟ ندب وإرشاد، فيثاب ويكون العمل مستحب ويؤجر عليه من ناحية الإيه؟ النية. هذه مسألة واضحة اللي هو الفرق بين الندب والإرشاد. اخواننا يكلموني، يعني لما واضحة اللي مش فاهم، يعني اللي مش فاهم يذكر لنا، اعيدها مرة اخرى، الفرق بين الندب والارشاد واضحة. الآن نرجع لكلام المؤلف، يقول الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب. هنا لما بيذكر أنه مستحب تدخلوا في الإيه؟ في العبادات، مش أنه معاملات، ما نحن بنتكلم في باب المعاملات. الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. طب ما الأمر هنا أمر ليس للوجوب، ممكن يكون ليس للاستحباب، ممكن يكون أمر هنا للإرشاد، لأن دي مصالح الدنيا، خلي بالك. وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب في مسألة كثير من العلماء يقول الأمر هنا ليس للوجوب والأمر هنا للاستحباب، إيه الصارف؟ قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي طب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا معناها إيه؟ إن ما كانش فيه كتابة. توثيق البيع ممكن يكون بالرهن، ممكن يكون بالكتابة، ممكن يكون بالإشهاد. طب أمن فإن أمن بعضكم بعضا يعني ليس هناك لا كتابة ولا رهن ولا إشهاد، واضح؟ بقيت الايه؟ ما في الذمة انه ائتمنه بلا اي شيء من هذه ايه الثلاث. يجي فإن امن بعضكم بعضا يعني ليس هناك لا إشهاد ولا خلاف. يجي الإشهاد بهذه الآية واخد بالك غير واجب ليه؟ هذه باقي الآية تدل على أنه يجوز تركه. البعض يفصل يقول إن هو الإشهاد في الأشياء الكبيرة، السلع الكبيرة أشهد اللي ممكن تتضرر بها، لكن الأشياء البسيطة اللي أنت تحتاج إليها في كل وقت، خد لك أشياء بسيطة وتافهة لا تشهد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم طبق عمليا ما يدل على أن الإشهاد غير واجب. لما النبي صلى الله عليه وسلم هو يذكر هذا الحديث أخذلك، ولكنه لم يذكر موضع الشهد فيه، وكان الأحر به أن يكمل الحديث إلى نهايته، لأن الشهد فيه نهاية الحديث. عن عمر بن خزيمة أن عمه حدث، عمه ده هو خزيمة ابن ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بإيه؟ بشهادة رجلين. خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتفق مع الأعرابي على السعر، النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لإيه؟ وقال تعالى أقبضك الثمن. العربي تأخر، لما تأخر بعض الناس التفوا على العربي وطلبوا منه، واخد حضرتك، ان هو ايه ما كثوه الثمن، بدأ يعرض عليه ثمن اكبر من العرض عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا على علم بان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الجمل منه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال، الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان في ناس بتماكسوا في البيع تزيد على الثمن، فقال لم اشتري منك. قال لا لم تشتري، ائتني بشاهد، من يشهد لك؟ هنا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية العقد وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل ان يعطيه الثمن، يتبعه الى المنزل ليعطيه الثمن، انه لم يشهد. فقال الرجل هلم شاهدا، فسيدنا خزيمة قال انا اشهد لك يا رسول الله. قال تشهد ولم ترى؟ قال إني أأتمنك على خبر السماء، فلا أأتمنك على خبر جمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشهادة خزيمة بشهادة رجلين. إيه الشاهد من هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يذكر هذا الحديث هو الصارف، لا، الحديث ده هو مبين، وليس الصارف هو فإن أمن بعضكم بعضا، واضح كده؟ الإشهاد يقول على البيع مستحب، بعد ذلك يقول فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوفيق والمصلحة. طبعا الأمر إذا كان في المعاملات هو إرشاد مباح وليس مستحب، إذا اختلط معه نية أخرى أن يمتثل أمر الله عز وجل أن يحافظ على المال، يختلط معه بعض الأمور الأخرى، فهذه الحالة نقول عليه إيه؟ مستحب لهذه إيه؟ النوايا. يقول: وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد، ولم ينقل عنهم فعله. إجا الإشهاد، هذه الحالة إيه؟ يدور بين الإيه؟ أنه مباح، بين الإباحة وبين الاستحباب، وليس بواجب، والأمر ليس للوجوب. يقول: البيع والشراء من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية. لو كل سلعة هنجيب شهود، الأمر يضيق، الأمر إيه؟ يضيق، وكلما ضاق الأمر اتسع. فالأمور البسيطة لا تشهد عليها، ولكن أشهد على الأمور اللي هي إيه؟ تتضرر، صفقات كبيرة يعني مؤجلة الثمن، أشهد عليها، فهذا أولى منعا للخلاف بين الطرفين. المسألة الرابعة: الخيار في البيع. طبعا المسألة دي كبيرة وتحتاج لتركيز. الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه، هي دي معنى الخيار. سواء البائع أو المشتري، كل واحد منهم ليه الحق أنه يكمل السلعة أو يفسخها. طبعا يقول: الأصل في عقد البيع أن يكون لازما لو كان مستوفي للأركان وللشروط، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة هو ماض ولازم، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع فيه. وهنشوف ايه الشروط، لا انا ما تعبتش الحمد لله، وهنشوف ايه هي الشروط، ايه هي الشروط اللي احنا ممكن نفسخ العقد فيها. خلي بالك من العبارة اللي هو ذكرها بعد ذلك: الا ان الدين الاسلامي، طبعا الخيار في البيع، البيع انت البيع حقيقة لم يتم، البيع حقيقة لم يتم، خلي بالك، تمامه تم من ناحية ومن ناحية أخرى لم يتم، يعني احنا هنقول الشروط، لكن يتم نهاية إذا انتهت مدة الخيار. إذا انتهت مدة الايه؟ الخيار. يقول لك: الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروف لجميع أفراد، ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك، لا ثم ندم دي كأن بعد تمام البيع، ولا الصحيح أن إيه؟ وندم، يعني في الأثناء، في مدة الخيار، مش بعد ما ينتهي البيع، وندم على ذلك، فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. هي ظاهر عبارته، ظاهر عبارة الشيخ إن الخيار لم يتم الإيه؟ إذا كان في مدة الخيار لم يتم البيع. فكلمة ثم يعني إيه؟ نقضت المعنى، نقضت الإيه؟ المعنى. فالأولى إن احنا نقول إيه مثلا؟ فقد يندم أو وندم، لكن من ثم اللي تدل على التعقيد مع الطرف. أقسام الخيار: للخيار أقسام أهمها. أولا: خيار المجلس. المجلس ده اللي هو إيه؟ المكان اللي بيجري فيه التبايع أو التعاقد. يكتب الكلمة دي: التبايع أو التعاقد. فيكون لكل واحد من العاقدين، البائع أو المشتري، الخيار ما دام في المجلس اللي هو مجلس العقد ولم يتفرق. الحديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يجي إذا كان ابن عمر إذا اشترى سلعة تفرق ببدنه ليتم البيع، ليتم الايه؟ البيع. يجي البيعان بالخيار ليهم الخيار ان كل واحد له الحق ان يقبل او يرفض السلعة ما لم يحصل التفرق بالابدان. انتهى خيار المجلس، المجلس انفض بالتفرق، واضح كده؟ المجلس انفض بالتفرق، تفرق ده ذهب الى مكان وهذا مكان، بدل هذا تفرق عن بقى، انفض مجلس الخيار. طالما انهم داخل المجلس يبقى لكل واحد منهما الحق في امضاء او فسخ البيع. الحنفية والمالكية ذهبا الى عدم ثبوت خيار المجلس، عندهم البيع ينعقد بالإجاب والقبول، مجرد إجاب وقبول ينعقد البيع، يبقى مفيش خيار. حتى واحنا في المجلس حصل الإجاب والقبول، خلي بالكم ده الحنفية والمالكية، طالما نحن في المجلس وحصل الإجاب والقبول تم البيع، تفرقنا أو لم نتفرق، واضح كده؟ طيب، بعض المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ده كده الجمهور، كده ايه الجمهور، ذهبوا الى ثبوت خيار المجلس، وذهبوا الى ان لاحد المتعاقدين او كلاهما له الحق في امضاء او فسخ البيع او العقد ما دام في المجلس، وهذا هو الاصح. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طالما ان هم ايه لم يتفرقا فلهم الخيار. بعد ذلك خيار الشرط. ايه خيار الشرط؟ يعني احنا عرفنا خيار المجلس اول نوع، النوع الثاني من الخيار خيار الشرط، وهو ان يشترط المتعاقدان طبعا او احدهما، تاني خيار خيار الشرط، هو ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار الى مدة معلومة. المدة دي ممكن تكون يوم، يومين، ثلاثة، شهر، حسبما يتفقا، تدرك؟ يجي بيشترط الخيار مش في المجلس حتى وإن انفض، ده أعلى شوية، خلي بالك أعلى شوية، حتى ولو انفض المجلس، حتى ولو انفض المجلس، لا ده احنا في الشهر بقى ايه، احنا كأننا مدينا المجلس، أعطينا لنفسنا فرصة أكبر لمدة يوم، يومين، شهر، واخدلك؟ نحن هنجرب هذا الأمر. أنت اشتريت سيارة، قلت السيارة ديت أنا زمني أجربها يومين ثلاثة، بعد يومين ثلاثة دول كده خلاص انتهى خيار الشرط، أنت اشترطت على نفسك يومين أو ثلاثة، طب خليها شهر، واضح الكلام؟ طيب، طب هم يشترطوا في صلب العقد او في المجلس، يعني بعد ما يكتب العقد وخلصوا المجلس لم ينفض، يشترطوا هذا الشرط، يصح؟ ثابت من هذه المسألة، هم ما ذكرهاش في الكتاب، يجي هم بيشترطوا، ممكن في عند كتابة العقد يشترطوا ان احنا لنا الخيار سواء من طرف واحد او من طرفين وكلاهما ملزمون به، يعني لو طرف واحد ايضا فقط هو اللي اشترط له الخيار والثاني يجبر على قبول هذا الكلام، اشترطوا في العقد او في المجلس، حتى بعد ما كتب العقد والمجلس لم ينفض لسه في خيار المجلس، قال انا اشترط ان شرط، وهو ان انا بالخيار لمدة شهر بعد كتابة العقد، يصح ايضا، واضح الكلام؟ ايضا يصح، يبقى الخيار ان كان في صلب العقد او بعد كتابة العقد في المجلس يصح، لكن انتهى الامر، انتهى الامر، خلي بالك، انتهى الامر وانتهى كتب العقد وانتهى المجلس وتفرقوا، نعم، لا اشكال ان شاء الله، تفضل اللي عايز ينقل ينقل ان شاء الله، جزاك الله خير. وضع كده الكلام، انتهى الامر اللي هو العقد انتهى، وايضا خيار المجلس ولم يشترط في هذا الامر انتهى، انتهى الايه في بقى خيار الايه اللي هو يذكر خيار العيب وخيار التدليس خد بالك. لكن الان احنا بنتكلم على خيار المجلس واضح جدا خيار الايه الشرط. يقول وهو خيار الشرط خيار الشرط وهو ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار. طبعا قلنا في صلب العقد اكتبها اكتبها في الكتاب في صلب العقد او بعده في المجلس الى مدة معلومة لامضاء العقد او فسخه يفسخ وان طالت المدة. خلي بالك يفسخ هذا خيار وانت وافقت عليه او احدهما اشترطه يجبر الاخر عليه وان فسخ العقد قبل انتهاء المدة يجبر الاخر على القبول. فان انتهت المدة ولم يفسخ العقد صار العقد لازما. واضح كده؟ لو انتهت المدة الان وانا لم افسخ العيب اللي اشترط او كلاهما يجي ايه انتهى الامر كأن خيار المجلس انتهى وتفرق بالابدان. فخيار الشرط كأنه ايه تمديد لخيار المجلس. طيب في مدة الخيار ودي امور احنا هنضيفها وخلي بالكم منها. في مدة الخيار يحرم تصرف البائع والمشتري في الثمن والمثمن يحرم تصرفهما في الثمن او المثمن في مدة الخيار لان البيع لم ينتهي بعد. انا اشتريت منك سيارة ما ينفعش ان ابيعها ولا افسدها ولا اتلفها لا ده انا في مدة الخيار لسه الملكية لم تنتقل انا لسه بجربها. بعد تنتهي المدة انا خلاص الملكية انتقلت وتم البيع لكن قبل ذلك وانا ايضا الثمن احتفظ به لان انت لو رجعت في السلعة انا اعطيك الثمن يجي انا لا اتصرف في الثمن وانت تتصرف في السيارة. الملك ينتقل من حين العقد يعني انا هاخد السلعة ما احنا لو الملك ما انتقلش كيف تجرب انت السيارة؟ لا انتقال الملك من حين العقد احنا الشرط الاول احنا يحرم انك انت تتصرف فيه لكن هو ينتقل ليك. طب لو كانت هي مثلا شاه في مدة يحرم التصرف بالبيع او الشراء او الافساد او الاتلاف واضح كده اخونا ده ابو الصالحين جميلة العمرة دي في مدة الخيار يحرم التصرف في الثمن او الايه او المثمن كويس خالص. لكن بتنتقل الملكية انا باخذ الثمن وانت بتاخذ السيارة. خلينا مثلا انت اشتريت مثلا ايه شاه اشتريت مني شاه ايوه البيع معلق لسه على شرط. طيب انت خدت الشاه طب هل تنتفع بها او مثلا فرس خيل تركب ظهره او سيارة تركبها؟ نعم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه الخراج بالضمان انت تنتفع بالظهر لكن تنفق عليها وضمنها لو تلفت فيها في ذمتك واخد بالك. يجي في مدة الخيار انت يحرم عليك التصرف لكن ايه ينتقل الملك من حين العقد. يجي النماء اللي بيحصل النماء واخد بالك. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له النماء المنفصل فللمنتقل له. طب لو كان واحد بس اللي مشترط الاخر هو المشترط ايضا للاخر له النماء المنفصل طب الان انا اللي اشترط وانت لم تشترط انا اردت نعم تمام انا اردت جزاك الله خير انا اردت ان انا افسخ البيع ولا اللي اشترط هل انت تجبر؟ نعم تجبر انت تجبر وان كان الشرط من ناحية انا فقط انت تجبر ايضا على انت تجبر على ان ايه تفسخ البيع، لان احنا ده كان خيار المجلس لم ينتهي، يبقى في تعليق. قبل التعليق انا رجعت، وان كان الشرط من ناحيه انا فقط انت تجبر عليه. طيب خيار العيب النوع الثالث، خيار العيب يبقى خيار المجلس خيار الشرط فيهم تشابه، والعلاقه بينهم ان انا كاني بامد خيار المجلس لمده انا اشترطها. طيب خيار العيب، ثلاثة خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري اذا وجد عيبا في السلعة. وخلي بالك لان المؤلف هيخلط بين خيار العيب وخيار التدليس، فننتبه، خلي بالك ننتبه لهذه المسألة بحيث ان احنا ايه نفرق بينهما. ننتبه لخيار العيب، هو الذي يثبت للمشتري اذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع، به البائع بالعيب. ممكن يكون البائع اصلا، نعم ممكن يكون البائع اصلا، البائع اصلا ما يعرفش العيب، لا يعلم بالعيب اصلا، لكن ثبت بعد ذلك في عيب. هذا العيب ينقص، هو ممكن يكون يعرفه، ممكن يكون يعرفه ما اخبروش، او هو ممكن ما يعرفوش لكن وجد العيب بعد ذلك. العيب هذا بنرجع لاهل الخبره واهل الاختصاص في بيان انه مؤثر او غير مؤثر. ممكن يكون عيب غير مؤثر فلا يفسخ به الايه السلعة، لا يفسخ به البيع. لكن لو بيع، خلي بالك لو بيع، لو العيب مؤثر يجي هنا في قرش. ايه القرش دوت؟ فرق بين حالتين. مثلا انا عندي عبد ثمنه 100,000 جنيه، حصل في شخص أتلف فيه جزء، فنقص ثمنه مثلا 1,000 جنيه، يجي الفرق بين الحالتين دول اللي هي 1,000 جنيه هذا هو القرش. طب في السلعة أنا اشتريتها منك بمبلغ، بعد ذلك وجدت فيها عيب، العيب هذا نرجع لأهل الاختصاص يقول أن هذا عيب مؤثر، يكون العيب ايه مؤثر، واخد حضرتك؟ طيب نشوف العيب ده، ثمن السلعة، ثمن السلعة ينقص كم؟ يجي هنا ده الايه الفرق، يجي هنا، واخد لك؟ المشتري اللي وجد العيب سواء كان البائع يعلم او لا يعلم به، وجد العيب في السلعة وأهل الخبرة قالوا هذا عيب مؤثر وينقص السلعة بمبلغ كذا، ليه الخيار؟ إما أنه هو يمضي البيع، يمضي البيع ويأخذ الفرق اللي هو عوض العيب، اللي هو الفرق بين القيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه. واضحة المسألة كده؟ واضحة المسألة؟ اخوانا يردوا في واضحة؟ نعم. طيب في مسألة انا لو تلف المبيع عند المشتري، يعني انا الان بعت لك شاه وتلفت عندك، وبعد قبل ما تتلف انت وجدت بها عيب، تلفت، واخد بالك؟ ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟ يتعين القرش، خلي بالك، يتعين القرش مع تلف المبيع عند المشتري، ده لو تلف بدون فعل المشتري، بدون تفريطه، والا هيضمنه، لو هو اللي فرط هيضمنه كامل، خلاص يا البائع تم، انا مش لن نعود، لا عيب ولا غيره، انت اللي اتلفت ما اثبتناش العيب. مثال احنا نقوله الان، قعد ماشي، نعيدها من الاول. انا مثلا بعت لك شاه، واخد بالك، تلفت عندك بدون فعلك واثبتنا العيب وانت ليك الفرق. طب احنا ازاي هنردها الان؟ ازاي نردها؟ ما هي تلفت يبقى مش هنردها. فيتعين في هذه الحاله الارش. نحن بنقول ايه؟ له ان يخير بين ان وجد عيبا، يخير بين حالتين، ان هو ياخذ يمضي البيع وياخذ الارش معايا كده. الحاله الثانيه ان هو يردها وياخذ الثمن. طب الان هي تلفت بدون فعله، فماذا يتعين الارش؟ نقول له الفرق بين الحالتين، السلعه معيبه بكذا وغير معيبه بكذا، الفرق بين الاثنين دول هو الايه؟ الارش. طيب الان هي تلفت وبدون فعلي، فيتعين في هذه الحاله الارش، ان انا اخذ من البائع اللي باع للشاة وهي معيبة اللي تلفت عندي، اخذ منه الفرق. اقول له اذا كانت انت خدت منك بألف جنيه وكان فيها عيب ينقصها مئة جنيه، كان اخذ المئة ايه جنيه. طيب لو الان خلي بالك بقى من المسألة التانية دي، هي تلفت لكن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه، دلس على المشتري وكتمه، هنا يحرم عليه هذا الأمر. وفي هذه الحالة وإن تلفت بدون فعل أرجع عليه بكامل الثمن عقابا له على تدليسه، إن أثبت هذا الأمر خد بالك يعاقب، وأرجع عليه مش بالأرش فقط، بكامل الثمن. كل هذا محله إذا تلفت السلع بدون تفريط مني، أما إذا تلفت بتفريط فأنا أضمنها. في الحالة الثانية دي تلفت بتفريط أنا لا أرجع عليه بكامل الثمن، ليه؟ لأن أنا اللي فرطت وتلفت من إيه؟ بتفريطي. النوع الرابع اللي هو خيار التدليس. خيار التدليس خلي بالك احنا فهمنا الان خيار الايه؟ العيب. في عيب الان هو هيخلط بين التدليس والعيب، وهما فيهم شبه، هنذكر كلامه وبعد ذلك نعلق عليه. يقول هو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به في الثمن، وده محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من. التدليس من الدلسة اللي هي الظلمة، فكأنه باع في ظلمة، فكأنه استمع باع في ظلمة، يعني لم ايه لم يتبين السلعة، لم يتبين الايه السلعة، واخد بالك؟ يبقى في عيب، في اخفاء لشيء، يبقى في ظلمة، انا مش شايف الايه البيع. بيع التدليس ان يدلس على البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، الكلام ده جميل، لكن هو المثال ضربه خالف هذا الكلام، وده محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. شوف المثال اللي هو ضربه، ان يكون عنده سياره فيها عيوب كثيره. لا لا لا، هنا فيها عيوب داخل جداء، العيوب ديت في داخلها دي ترجع لايه؟ ده مش مقصود هنا، دي ترجع لخيار العيب اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. الان احنا لما بنقول ان يدلس عليه ما يزيد في ثمن السلعة لا يكون عيوبا، خلي بالك لا يكون عيبا. امال يكون ايه؟ زي ايه مثلا؟ زي تصرية اللبن، الشاه المصراة اللي هي ايه؟ قبل ان يبيعها يربط درعها لمدة ايه؟ يومين او ثلاثة، فلا يحلبها، ليمتلئ الضرع ويوهم الايه المشتري انها كبيره الضرع. بعد كده له ان يمضي هذا الايه هذا البيع ويردها ايه؟ لو ردها يردها صاع من ايه؟ من تمر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يحمر الوجه، اما عنده اما عايز يبيعها يحمر وجهها كده بحيث ان ايه كانها جميله، واخد بالك؟ او يصبغ الشعر بالاسود، كل هذا ايه؟ مش عيوب، هو يحسن الايه؟ يحسن السلعة، ليس بعيوب، هو يحسن الايه؟ السلعة، ده تدليس، خد بالك. طب لو كان بلا قصد ايضا، هو بلا قصد محرم ايضا، ويثبت به خيار التدليس. اشترى أمة وجد بعد كده ان شعرها شايب وكان مسبوغ بالاسود وعرف انها كبيرة السن، يجي هو له الايه؟ دلس عليه هذا الامر، خد بالك. وجد ان هي تصبغ وجهها وكذا وكذا ومن جميلة ودميمة، له ان ايه؟ يرد هذا الايه؟ غش طبعا، لكن مش عيوب. يعني احنا عايزين نفرق بين خيار التدليس وخيار الايه؟ العيب، عشان ما نخلطش بينهم. يجي خيار التدليس وان لم يكن عيبا، بيخفي امور وان لم تكن عيبا. يعني الشاه المصراة هي تحلب، ولكن حلب درعها صغير لها ثمن، مش معيبة. هو لما يترك حلبها عدة ايام يمتلئ ضعيهم انها كثيرة، فياخذ ثمن اكثر، واخد بالك. فده ايه؟ مش عيب، ولكنه يجملها، يظهرها افضل من الحقيقة. تمام. في هذه الحالة المشتري له، المشتري شيء حصل فيه تدليس، واخد بالك. لو في عيوب يجي خيار العيب اللي احنا قلناه قبل ذلك. الاثنين غش، لا يجوز كلاهما، محرم، واخد بالك. خيار التدليس له ان اكتشف حالها ان يفسخ البيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى شاه مصرا فهو بالخيار، ان شاء امسكها ان هو يرضاه بهذا الوقت بعد ما يظهر لي حجم حلبة الحقيقي، وان شاء ردها وصاعا من تمر، وان شاء ردها وصاعا من تمر. التراضي، ان شاء الله ان شاء الله. التراضي بين البائع والمشتري. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. طبعا ده استثناء منقطع، ده استثناء منقطع، فرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل يعني لا داعي له الان، نذكر في دروس الاصول. معنى الايه ايه؟ مش معنى الايه يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكلوها ان كانت تجاره عن تراض منكم، لكن معناها يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، خد بالك، الا لكن تكون التجاره عن تراض منكم. يعني كان بدون تراضي في عيوب، في غش، في تدليس، هذا اكل اموال بالباطل. في اخونا يسال في خيار العيب، متى يغرم تكاليف مثلا طعام الشاه؟ مين اللي هيغرم؟ هو خيار العيب، فيها عيب، انا هرد له الشاه، هرد له الشاه، انا اللي انتفعت بيه مقابل ان انا كنت باطعمها، اللي هو الخروج بالضمان ومقابل ان انا اضمنها، خلاص، ما انا انتفعت بيها بالشاه، حلبتها، واخد بالك، فترة كبيرة، واخد بالك. يجي معنى الآية، معنى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن اجعلوا التجارة عن تراض منكم. عن أبي سعيد مرفوعا إنما البيع عن تراض. طبعا التراضي ده امر خفي، امر خفي، احنا مش هنقدر نطلع عليه، ازاي انا اعرف ان انت راضي ولا مش راضي؟ فاقيم مقامه، واخد بالك، الحكم انيط بسبب ظاهر يدل على اللي هي الصيغه، الصيغه القوليه قبلت بعت اشتريت، او الفعليه ان يسلمك الايه؟ المعاطاه اللي احنا ايه ذكرناهم، الجديه هي اللي تدل على التراضي. يقول فلا يصح البيع اذا اكره احدهما بغير حق. طبعا بغير حق، لان ممكن يكون الاكراه بحق، واحد مفلس والحاكم باع الاشياء بتاعته، ليسد الدين، فده بحق. فإن كان الإكراه بحق صح. يجد أول شرط أن يكون التراضي من الطرفين، وده واضح الكلام. ثانيا كون العاقد جائز التصرف، يعني يكون بالغ حر رشيد. يجي العبد المجنون السكران النائم ما يصحش منهم بيع ولا شراء، ماشي كده؟ طيب الصغير الصبي المميز او ان كان سفيه، خلي بالك لو كانت اشياء بسيطة، لو كانت اشياء بسيطة لا تضر به اصلا. هي اصلا الشرع يعني شرع هذا الحكم ان يكون عليه ولي او وصي حتى لا يضر في مال. ان كانت اشياء بسيطة اشياء يسيرة خلاص لا يشترط اذن الوالي او الايه الوصي. اما اذا كانت اشياء كبيرة، باع واشترى سلع كثيرة بمبالغ كثيرة، في هذه الحالة لابد من اذن الايه، يجي يتوقف البيع في خيار جبري طالما ان احد الطرفين احد العاقدين صبي او سفيه، يجي فيه خيار جبري وهو التوقف على اذن وليه او وصيه ان كانت اشياء كثيرة. ثلاثة، أن يكون البايع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالك، زي وكيل زي وصي ولي ناظر ناظر الوقف. طب لا شيء أنت لا تملكه ولا عندك توكيل ببيع لا يصح. حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، واضح الكلام. رابعا أن يكون هنا في خطأ، أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، لا الأفضل نقول من غير ضرورة، من غير ضرورة. بيع الحشرات ما فيهاش نفع، بيع الخمر حرام، بيع الميتة منفعتها مباحة في الضرورة، خد بالك. أصلا أنت لما بتشتري شيء أنت عايز تنتفع بيه، طب إذا كان شيء ما فيهاش منفعة يجا المقابل أو الثمن اللي تدفعه بدون مقابل، ما فيش منفعة، يجا لا يصح هذا الكلام، يجا من أكل المال بالباطل، واخد بالك. طب إذا كان شيء محرم النفع أصلا، في منفعة بس محرمة، خمر مثلا ومنفعته محرمة، فيه بعض المنفعة محرمة، يدل عليها حديث ابن عباس ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم ثمنه. بيع الكلب لم نهى عن ثمن الكلب، اذا جاءكم من يطلب للكلب ثمنا فاملأوا يديه ترابا. ممكن بعض الناس يجيزوا بيع الكلب اذا كان في حراسة او للشياء ونحو ذلك، غنم يعني ولا شيء. خامسا ان يكون المعقود ما عليه مقدورا على تسليمه، يعني ما ينفعش واحد يبقى لك شيء معدوم مش موجود او ليس له صفة، او يبقى لك السمك في الماء او الطير على الشجر، هذا كلام ايه لا يصح بيع اصلا، في غرر انت لا تستطيع انك انت لا تملك اصلا ولا تستطيع انك انت ايه تسلم، فلا يصح هذا الايه البيع. عندك حيوان والحيوان شارد، لما تمسكه لما يأتي اليك ويقع في ملكك مرة اخرى بيعه، لكن هو شارد تبيعه ازاي؟ كيف تقدر على تسليمه؟ فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الشرط السادس ان يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما، سواء بالرؤية او المشاهدة او الوصف في بيع السلم، لان اذا انتبه هذا الوجه فيه غرر فيه خداع، في بعد ذلك عند التسليم يكون فيه جهالة في غرر، خد بالك في منازعة، يجي لابد ان يكون ايه معلوم. الثمن ايضا لابد ان يكون معلوما، الثمن لابد ان يكون معلوما، القيمة بتاعتها معروفة والثمن بتاعها ايه معروف. دي الشروط يبقى الشرط الاول التراضي، الشرط الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث ان يكون البائع مالكا للمبيع، الشرط الرابع ان يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير ضرورة، الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، السادس ان يكون المعقود عليه معلوما لهما، السابع ان يكون الثمن معلوما. دي النهاردة اتكلمنا في بداية شرح كتاب الفقه الميسر على تعريف البيع، واتكلمنا على اركان البيع، اتكلمنا على الاشهاد على البيع، اتكلمنا على انواع الخيار في البيع، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس، اتكلمنا على شروط الايه شروط البيع. نكمل في المرة القادمة باذن الله تعالى الكلام على البيوع المنهي عنها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، جزاكم الله خيرا.